ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء جعلت الرجاء جعلت الرجاء جعلت الرجاء مني نحو عفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء جعلت الرجاء مني نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم تعاظمني ذنبي تعاظمني ذنبي فلما قرنته فلما قرنته بعفوك ربي بعفوك ربي كان عفوك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إن